قال Yeah. الله جمع

يكرمك على الشيخ يا رب. الله يسعى عليك. ما يخليك لنا يا مشيخ حق. الله حياتك يا رب. Thank you. الله عليك ان شاء الله يا رب. قالوا ويا أيها العزيز إن الله يسعد عليك. الله اكبر على النبي. الله الله الله الله اكبر. الله اكبر. فَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ. النبي. اذكر الله. الله الله الله الله الله الله اكبر. سمي يا بارك. Thank you. سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.